وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلما رأى أن التذكير لا ينفع فيهم بوجه من الوجوه وأنه كلما جاء قرب كان أخبث مما قبله قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأجاب الله دعوته وأمره أن يصنع الفلك برعاية منه وحسن نظر وتعليم من الله له هذه الصنعة التي امتن الله بها على العباد. وصار نوح له الفضل والابتداء بهذه الصناعة التي حصل بها من المنافع الدينية والدنيوية في جميع الأوقات ما لا يعد ولا يحصى. وأخبره الله بتحتم إغراقهم وأنه لا يخاطب ربه فيهم فإنهم ظالمون، وجعل يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فقال إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر منكم إذا وقع الهلاك بكم. وأوحى الله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وفار التنور، أي جعلت الأرض كلها تتفجر عيونا من كل جانب حتى المواضع البعيدة عن النار عادة، وأمره أن يحمل من البهائم من كل زوجين اثنين، يحمل ذكرا وأنثى ليبقى نسلها، لأنه يتعذر حملها كلها، والحكمة تقتضي إبقاء هذه الحيوانات التي خلقها الله مسخرة لمصالح البشر. ويحمل معه جميع من آمن من رجال ونساء، والحال أنه ما آمن معه إلا قليل. وأمره أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول بالهلاك. فلما أرتب جميع من أمر بهم قال لهم سموا الله كلما جرت وكلما رست، لأن الأسباب مهما عظمت فهي من لطف الله ولا تمام لها إلا بالله. فحينئذ فجر الله الأرض عيونا وأمر السماء أن تصب الماء المنهمر الكثير، فالتقت مياه السماء بمياه الأرض وساحت على الأماكن المنخفضة، ثم ارتفعت شيئا فشيئا على كل المرتفعات حتى خفيت قمم الجبال الشاهقة، والسفينة تجري بهم في موج كالجبال تضرب يمينا وشمالا. وفي تلك الحال المزعجة رأى نوح ابنه الكافر الذي كان على دين قومه وقد اعتزل أباه حتى في هذه الحال، فرآه مثل سائر قومه قد فر هاربا من المياه الجارفة. فناداه نوح مترفقا فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فتمادى به الغرور في تلك الحال التي تنقشع فيها الغياهب إلا عن القلوب المحجوبة، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لم يخطر بباله أن المياه سترتفع فوق رؤوس الجبال. فقال له نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلا يعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من رحم الله. ورحمته في تلك الحال متعينة في ركوب السفينة مع نوح، وحال بينهما الموج فكان ذلك الابن من المغرقين. فأغرق الله جميع الكافرين ونجى نوحا ومن معه أجمعين، وكان في ذلك آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق، وأن من خالفه فإنه مبطل. ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة والكرامة، ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة. فلما حصل هذا المقصود العظيم أمر الله السماء أن تقلع عن الماء، والأرض أن تبلع ما فيها، وغيض الماء أي نقص شيئا فشيئا، واستوت السفينة بعد غيض الماء على الجودي، وهو جبل شامخ معروف في نواحي الموصل. وهذا دليل على أن جميع الجبال قد غمرتها المياه وجاوزها الطوفان. وحزن نوح على ابنه فقال مناديا رب مترققا متضرعا: يا رب، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أن احمل معك أهلك، لأن الله رب العالمين أمره بذلك، ولكن إلا من سبق عليه القول منهم. فدعا نوح ربه مترققا متضرعا: يا رب، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أن احمل معك أهلك، وأنت يا رب أرحم الراحمين. فقال له ربه: إنه ليس من أهل، أي الموعود بنجاته، لأن الله قيد ذلك بقوله: إلا من سبق عليه القول. إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة عمل غير صالح. وهذا توجيه المصنف رحمه الله تعالى. وكثير من المفسرين يوجه هذا القول الإلهي العظيم إلى ابن نوح نفسه، ولكن هذا التوجيه يقطع كثيرا من الظنون الفاسدة. إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا عتاب منه لنوح وتعليم له وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي إنما حمله عليه الشفقة الأبوية. وإنما الواجب في الدعاء أن يكون الحامل له العلم والإخلاص في طلب رضا الله عز وجل. فقال نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فهبط وبارك الله في ذريته وجعل ذريته هم الباقين، فكان أولاده يافث ملأ المشرق من الذرية، وحام ملأ المغرب من النسل، وسام ملأ ما بين ذلك، ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومكث بعد هلاكهم ما شاء الله، وكان من أولي العزم من المرسلين، ومن 5 الذين تدور عليهم الشفاعة يوم القيامة، وهو أول الرسل إلى الناس، كما في حديث الشفاعة الطويل الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فهذا الذي ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى ملخص لطيف لقصة نوح عليه السلام. وبعد أن فرغ من هذا الملخص قال رحمه الله: يستفاد من هذه القصة أمور، منها أن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك. فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة. فهذا دين المرسلين وهذه دعوته. لم يبدأ أحد من المرسلين قومه بغير هذه الدعوات الكريمة إلى إخلاص العبادة لله رب العالمين. وهذا هو الأمر الذي وقعت فيه الخصومة، وهو توحيد الألوهية، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. فجميع المرسلين قالوا لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو النفي والإثبات، وهو دين المرسلين، لأن دين المرسلين نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل ما يعبد ومن يعبد من دون الله، وإثبات استحقاق العبادة لله تبارك وتعالى وحده. وهذه هي الكلمة الطيبة، فهي نفي وإثبات: لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا أيضا نفي وإثبات. فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة. ومما يستفاد من قصة نوح عليه السلام آداب الدعوة وتمامها، فإن نوحا دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة، وأنه رغبهم بالثواب العاجل بالسلامة من العقاب، وبالتمتيع بالأموال والبنين، وإدرار الأرزاق إذا آمنوا، وبالثواب الآجل، وحذرهم من ضد ذلك، وصبر على هذا صبرا عظيما كغيره من الرسل، وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة، وبكل لفظ جاذب للقلوب محصل للمطلوب، وأقام الآيات وبين البراهين. ومن الآداب التي تستفاد من قصة نوح عليه السلام أن الشبهة التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال قول المكذبين، فإن الأقوال التي قالوها ولم يكن عندهم غيرها ليس لها حظ من العلم والحقيقة عند كل عاقل. فقول قوم نوح: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. تأمل جملها تجدها تمويهات دالة على أنهم مبطلون مكابرون للحقيقة. فقولهم: ما نراك إلا بشرا مثلنا، فهل في كون الحق جاء على يد بشر شيء؟ شيء من الشبهة تدل على أنه ليس بحق. ومضمون هذا الكلام أن كل قول قاله البشر من أي مصدر يكون باطلا، وهذا قدح منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من البشر. ومعلوم أن هذا يبطل العلوم كلها، فهل عند البشر علوم إلا مستفيدها بعضهم من بعض وهي متفاوتة؟ فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين علومهم عن وحي إلهي. فقولهم الذي أتوا به على أنه حجة يبطلون بها قول نوح عليه السلام إنما هو حجة له وحجة عليه، لأنهم يقولون: ما نراك إلا بشرا مثلنا، فهل معنى أن الحق جاء على يد بشر؟ هل معنى ذلك أنه يرد، وأن مجيئه على يد بشر قد صار شبهة تدل على أنه ليس بحق؟ وهل علوم البشر التي استفادوها من البشر قد ترد كلها بسبب هذه الشبهة؟ معلوم أن هذا يبطل العلوم كلها، فالذي قالوه هو حجة عليهم لا لهم. كذلك قولهم: وما نرى لكم علينا من فضل، أي نحن وأنتم بشر. وقد أجابت الرسل كلهم عن هذه المقالة فقالوا: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فمن الله على الرسل وخصهم بالوحي والرسالة، مع أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة من أكبر الجهل وأعظم القدح في نعمة الله، فإن رحمة الله وحكمته افترضت أن يكون الرسل من البشر ليتمكن العباد من الأخذ عنهم وتتيسر عليهم هذه النعمة ويسهل طريقها عليهم ويسهل الله لهم طرقها. فهؤلاء المكذبون كفروا بأصل النعمة وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم به. وكذلك قولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. من المعلوم لكل أحد عاقل أن الحق يعرف أنه حق بنفسه لا بمن تبعه، وأن هذا القول الذي قالوه صدر عن كبر وتيه، والكبر أكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه. وأيضا قولهم أراذلنا إن أرادوا الفقر فالفقر ليس من العيوب، وإن أرادوا أراذلنا في الأخلاق فهذا كذب معلوم بالبديهة، وإنما الأراذل الذين قالوا هذه المقالة. فهل الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله والانقياد للحق والسلامة من كل خصلة ذميمة، هل هذا الوصف رذيلة وأهله أراذل، أم الرذيلة بضده من ترك أفرض الفروض توحيد الله وشكره وحده وامتلاء القلب من التكبر على الحق وعلى الخلق؟ هذا والله أرذل الرذائل، ولكن القوم مباهتون، فما نقموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقولهم بادي الرأي أي مبادرة منهم إلى الإيمان بك يا نوح، لم يشاوروا ولم يتأنوا ويترووا. لو فرض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق، فإن الحق عليه من البراهين والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج معه إلى مشاورة أحد باتباعه، وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتها. أما الإيمان الذي هو أدلى من الشمس في نورها وأحلى من كل شيء فما يتأخر عنه إلا كل متكبر جبار أمثال هؤلاء الطغاة البغاة. وقولهم وما نرى لكم علينا من فضل، هل في هذا الكلام شيء من الإنصاف بوجه؟ لأنهم يخبرون عن أنفسهم وكلامهم يحتمل أنه الذي في قلوبهم، ويحتمل أنهم يقولون ما لا يعتقدون، وعلى كلا الأمرين فالحق يجب قبوله سواء أقاله الفاضل أو المفضول، الحق أعلى من كل شيء. وكذلك قولهم بل نظنكم كاذبين، معلوم أن الظن أكذب الحديث، ثم لو قالوا بل نعلمكم كاذبين فهذه كل مبطل يقدر أن يقولها، ولكن بأي شيء استدللتم أنهم كاذبون؟ فهذه أدلتهم وبراهينهم أبطلت نفسها بنفسها كما ترى، فكيف وقد قابلها الرسل بالأدلة والبراهين المتنوعة التي لا تبقي ريبا لأحد في بطلانها؟ وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حسن جدا، فإنه استدل من مقولاتهم على فساد مقولاتهم، وأتى بالحجة من كلامهم يرد به عليهم فيما حسبوه حجة لهم وهو حجة عليه. وكذلك القرآن المجيد إذ هو كلام رب العالمين، والله رب العالمين جلت قدرته وتقدست أسماؤه، جعل القرآن المجيد هداية للناس وإرشادا إلى الصراط المستقيم. من فوائد هذه القصة العظيمة أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله القاصرة وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك، ولذلك يبدون ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم كل منهم يقول: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أدري إلا على الله. ولهذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة، والله تعالى يجعل لهم من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا. وقوله رحمه الله: في عبوديتهم لله القاصرة، يعني التي هي مقصورة عليه، فيقف نفعها عندهم ولا يتعداهم إلى غيره. وقال بعدها: وفي عبوديتهم المتعدية لنفع القلب. فمن فضائل الأنبياء ومن أدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله القاصرة وفي عبوديتهم المتعدية لنفع القلب كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك. ومعلوم أن العبادة المتعدية يكون أجرها أكبر، فإن الإنسان إذا اجتهد في الصلاة والصيام فإنما هو لنفسه، ولكن إذا فعل ذلك ودعا إلى الله تبارك وتعالى فالدعوة إنما هي للمسلمين. والإمام أحمد لما سئل عن الرجل يصلي ويصوم ويفعل الخير أو يتكلم في أهل البدع، فقال رحمه الله: صلاته وصيامه لنفسه، وأما كلامه في أهل البدع فللمسلمين، هذا أعجب إلي وأحب إلي، رحمه الله تعالى. فكذلك ما يتعلق بالعبادة المتعدية والعبادة القاصرة، الرسل عليهم السلام يبدون ذلك ويعيدونه على أسماع قومهم، كل منهم يقول: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أدري إلا على الله. ولهذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة. علم مجانا كما علمت مجانا، فإن الله تبارك وتعالى أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا وجعل لك السمع والبصر والفؤاد من أجل أن تتعلم، فقد علمك ربك، فعلم المسلمين، فعلم مجانا كما علمت مجانا، والله تعالى يجعل لك من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا. ومن فوائد هذه القصة، قصة نوح عليه السلام، أن القدح في نيات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من الفضائل والتألي على الله أنه لا يؤتيهم من فضله، هذا كله من مواريث أعداء الرسل. فلهذا قال نوح لقومه حين تألوا على الله وتوسلوا في ذم المؤمنين به بذلك، فقال: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. ومن فوائد قصة نوح عليه السلام أنه ينبغي الاستعانة بالله وأن يذكر اسمه عند الركوب والنزول وفي جميع التقلبات والحركات، وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم، لا سيما النجاة من الكروبات والمشقات، كما قال تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وأنه ينبغي أيضا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة كالمنازل في إقامات السفر وغيره، والمنازل المستقرة كالمساكن والدور، لقوله: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله ومن القوة على الحركات والسكنات ومن قوة الثقة بالله ومن نزول بركة الله التي هي خير ما صحبت العبد في أحواله كلها، في ذلك كله ما لا غنى للعبد عنه طرفة عين. ومن فوائد قصة نوح عليه السلام أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان، وإن كان لذلك أيضا أسباب أخرى، وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه في نيل خير الآخرة والسلامة من عقابها. فتقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا، ولكن هي السبب الوحيد من أجل نيل خير الآخرة ومن أجل السلامة من عقابها. وكذلك من فوائد قصة نوح عليه السلام أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين وهم الرسل وأتباعهم، وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين وأتباعهم توابعهم من ذرية وحيوان، وإن لم يكن لها ذنوب، لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت الأطفال والبهائم. وأما ما يذكر في بعض الإسرائيليين أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم، فهذا ليس له أصل وهو مناف للأمر العام، وذلك مصداق لقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.